شخص مضطر إلى شراء شيء بالتقسيط، هل يجوز أم لا؟ ليس مضطرا ليجوز. حقيقة أن زمن اليوم مكتفين بالدنيا وزهرتها، وأصبحنا لا نستطيع أن نعيش عيشة وسطا غير مقرونة، لا أقول بالترف، بل لا نستطيع أن نعيش في عدم توسع في العيش. ولذلك الرجل مثلا عاش وبلغ من السن ما شاء الله، وهو قوي الوجدان، قوي الجسم، ويمشي على رجليه ولا يتأثر، لكن يرى جيرانه هذا عنده سيارة وهذا عنده دراجة مثلا نارية وإلى آخره، وهو يشتاق إلى أن يكون عنده مثل ما عند غيره. فيرجع يقول أنا مضطر أني أشتري سيارة أو دراجة للتقسيط، وين هي الضرورة؟ سوى أنه يريد أن يتوسع، وعلى ذلك قس أمور كثيرة لا حصر لها. إنسان يقول مثلا أنا بدفع كل شهر إيجار السكن 70-80-100 دولار، أنا مضطر بدي أبني دار، ولذلك بدي استقرض بالإيش؟ بالربا. وين الضرورة؟ متى أنت عايش ومأوي؟ وهل هذا السكن اللي أنت عايش فيه أتسعر معك إلى الآخرة؟ يكفي أنه كما قال عليه السلام: من أصبح منكم آمنا في سربه، آمنا في سربه، في داره، سواء كانت منكم أو من غيره، المهم آمن في سربه وعند وقوت يومه، معافى في بدنه وعند وقوت يومه، فكأنما سيقت إليه الدنيا بحذافيرها. وين الضرورة أنه بده يأخذ الربا ليبني دارا تسجل باسمه؟ ما في ضرورة. ولذلك أصبحت هذه الكلمة مع الأسف مبتذلة وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. القضية لو كان الإنسان مضطر إلى الربا المفشوه فيكون كاذبا في دعواه. لماذا هو مضطر؟ هل هو راح يموت جوعا؟ جواب لا. إذا راح يموت جوعا يجوز له أن يسرق، بل أقول لا يجوز له أن يسرق. لا أريد أن أقول شيئا آخر، يجوز له أن يشحش، لأنه هذا أهون من السرقة. السرقة اعتداء على مال الغير بدون حق، أما الشحانه كما قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فإذا أنت تسأل يعني تشحن بحق، فأنت أشرف لك من أنك تأخذ الحق بالطريق الشرعي من أنك تسرق. انظروا كيف الفقه يتدرج في الإنسان ويبين له الفوارق بين أمر وأمر. أنت راح تموت جوعا، راح تموت بردا، لازم تترج للوصول إلى الكتاب الحرام مضطرا درجات. تصور نفسك في أي مكان كنت، ونحن الآن نعيش في بلد مسموم فيه ناس كثيرون، شوية ضرورة تضطرك أنك تستقرض الربا هذه ما ضرورة أبدا. للأخ التالي التجارة ما هي ضرورة، ممكن أن تعمل أي عمل، ممكن أنك تبيع صورات في صندوق صغير جدا إذا كان ما عندك قوة لحمل المتاعب والنشاط، سيارة مثلا تبيع فيها أو دراجة عادية أو ما شابه ذلك، كما يفعل بعض إخوان المصريين وغيرهم، وغيره بأس انخفض من ينتكب الربا المحرم ليش بحكم الضرورة. أنت مثلا راح تموت جوعا، اسأل من حولك، اسأل أنا حالي كذا وكذا، لا هذا بيعطيك ولا هذا بيعطيك ولا هذا بيعطيك إلى أن يئست من السؤال وراح تموت. إذا أقرب يعني طعام تناله يدك سرقة كله، صار هذا حلال الآن، لكن متى بعد انتخاذ الخطوة الأولى؟ وين تجي الخطوة الأخيرة؟ هذه أنك تاكل من حرام وربا، ما في هنا تسلسل، ما في حاجة تتصورها للضرورة تؤدي بك إلى ربا، ما هي إلا التوسع لأكل المال الحرام ونحن نجهل أو نتجاهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الحقيقة بح صوتي وأن أكبر هذه الآية، ولكن مع القول الذي قل من يتألف بها ومن يتق الله يجعله مخرجا، هذه الآية معناها على الأقل لم تعد يدور هذا المعنى في هذا المسلم. ثم قوله عليه السلام: يا أيها الناس إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال، فإنما عند الله لا ينال الحرام. منسوخ هذا الكلام من أذهان المسلمين أبدا، فهم يعيشون مع الأسف الشديد ريشة الذين قال الله عز وجل فيهم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أعني ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. أقل كلمة بيقول لك أنا من قبل، أنا من قبل، وهو غير صادق في اقتراري أبدا على حسب التفصيل اللي بيناه أهلي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.